اللهم اجعل منهم يا رب جلنا معهم لك الحضر السجد يا رب الله يكرمك يا مولانا يا رب. وذلك هو الفوز العظيم حقا يا سيدي. نعم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فالحكم لله العلي الكبير. يومهم بارزون من يمشي أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Virgin.